قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وقال: حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب تلاوة الفاجر والمنافق القرآن وتلاوتهم لا تتجاوز حناجرهم. باب تلاوة باب قراءة الفاجر والمنافق أيوة وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. البخاري رحمه الله بين أن قراءة القرآن تكون من المؤمن وتكون من الفاجر وتكون من المنافق، ومن المعلوم أن هذه كلها أعمال يعملها التالون وتحصل من التالين والقارئين، فهي من أعمالهم. ولكن الفاجر والمنافق تحصل منهم قراءة القرآن ولا تجاوز تلاوتهم حناجرهم، بمعنى أن ذلك لا يصل إلى قلوبهم ولا يستفيدون منه، وإنما يجري على ألسنتهم ويكون حجة عليهم وهذا مما يدخل فيما أكثر البخاري من ذكره من الأبواب، في أن أعمال العباد وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأنها كسب لهم وبالنسبة للفاجر والمنافق فتلاوتهم للقرآن لا يستفيدون منها إذ تصل إلى قلوبهم، وإنما يكون ذلك لا يتجاوز حناجرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث في هذه الترجمة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه، وللفاجر الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه. فقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، فهي طعمها طيب يستفيد منه آكلها، ورائحتها طيبة يستفيد منها من شمها، فنفعه يكون قاصرا ويكون متعديا، يكون للمؤمن ولغير المؤمن. فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، فما عنده من الإيمان هو مثل الذي يأكل التمرة، فإنه يستفيد منها ولكن ليس لها رائحة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للفاجر الذي يقرأ القرآن، قال: إنه مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، بمعنى أن الفاجر موصوف بالمرارة، وهذه الريحانة التي ريحها طيب يعني مما يحصل منه من قراءة القرآن وكون الناس يسمعونه ويستفيدون من سماعهم للقرآن من الرجل الفاجر، فهو لا يستفيد وغيره يستفيد من حيث السماع، يعني كونه يسمع منه. فهو مثل الريحانة طعمها مر، لأنه هو نفسه يعني متصف بالمرارة، ورائحتها طيبة، إذ يستفيد من شاء الله تعالى أن يستفيد من قراءته ويستفيد من تلاوته، وهو لم يستفيد من تلاوته شيئا. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، هي طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها، فهو لا يحصل فائدة من تلاوته، يعني لا يتلو فيستفيد أحدا من تلاوته وسماع قراءته، وهو مر. فهذه أمثال أربعة ضربها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والفاجر الذي يقرأ القرآن، والفاجر الذي لا يقرأ القرآن. معلوم أن المؤمن أو الفاجر الذي هو متصف أو الذي هو من أهل الإيمان ولم يصل إلى حد الكفر يستفيد من تلاوته. ومن المعلوم أنه يثاب على حسناته ويعاقب على سيئاته، وكما يقول عنه أهل السنة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لأن الفاجر قد يطلق على الكافر وعلى غيره، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه على رجل قتل نفسه، على رجل جاهد في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله ولكنه قتل نفسه. فهو يعني من أهل الإيمان، ولكنه وجد منه هذا العمل الذي صار به من أهل الفجور. ويطلق الفجور على الكفر الذي هو مقابل الإيمان، الذي هو مقابل البر. الفجور: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالفجور يشمل ما إذا كان كفرا وما إذا كان دون ذلك. قال: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر عن الزهري قال وحدثني أحمد. ومنه ما جاء من الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإن هذا يعني يطلق على من كان من المؤمنين لكن عنده فجور. إن الصلاة خلف كل بر وفاجر، مذهب أهل السنة يصلون خلف الأبرار والفجرة، يعني معناه فالفجور يطلق على أهل الإيمان كما أنه يطلق على أهل الكفر. قال: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. انتهى. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الكهان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: إنهم ليسوا بشيء، يعني فلا يلتفت إليهم ولا يعول على كلامهم ولا يذهب إليهم ولا يجوز لأحد أن يرجع إليهم، لأنهم يقدمون على أعمال محرمة، وهي التوصل على معرفة الأمور المغيبة بأمور محرمة عن طريق الجن واستخدام الجن. فقيل إنهم يأتون بالشيء يكون حقا، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون من كون الكاهن يلقي عليه وليه من الجن الشيء الذي يخطفه ويسترقه من السمع، فيأتي بالشيء أو الكلمة فيكذبون معها مئة كذبة، يعني يخلطون مع هذا الشيء الذي سمعوه 100 كذبة. فالشيء القليل الذي يحصل منهم إنما يكون بذلك. ومن المعلوم أن استراق السمع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، ثم بعد ذلك حجبت السماء بالشهب وانقطع الوحي من السماء. لكن يحصل من الكهان بعد ذلك الزمن أن يستخدموا الجن في معرفة أمور يقدر عليها الجن، لأن الجن عندهم سرعة الحركة والانتقال والذهاب إلى مكان والبحث يعني عن ما يراد منهم البحث عنه، وقد يتوصلون إلى شيء وقد يتوصلون لا يتوصلون، يذهب إلى مكان فيعرف الذي فيه ثم يأتي ويخبر بالذي في المكان إذا تمكن من الذهاب من الوصول إليه. لكن ليس معنى ذلك أن الجن يتمكنون من معرفة كل مغيب غائب عنهم، لأن الله تعالى أخبر عنهم في الكتاب أنه خفي عليهم موت سليمان عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقد يطلعون على أمور مغيبة في أماكن أخرى بحيث يعني عندهم سرعة الحركة والانتقال فيستفيدوا منهم أو يستخدمهم أخوانهم من الإنس اللي هم الكهان وأمثال الكهان، فيخبرونهم عن أمور مغيبة يمكن للجن أن يصلوا إليها، يمكن أن الجن أن يصلوا إليها عن طريق تنقلهم وسرعة ذهابهم وإيابهم. فقال إنها تكون الكلمة يعني يخطفها الجني ثم يلقيها في أذن صاحبه من الإنس فيقرقرها كقرقرة الدجاجة، يعني معناها أنها يعني يوصلها إليه ويلقيها في أذنه، ثم هو يخلط معها الكثير من الكذب، فإذا حصل منه أن يعني وجد صدقه في شيء صار ذلك ابتلاء وامتحان للناس بأن يقولوا أنه صدق في الكلام الفلاني أو في الشيء الفلاني، فيكون ذلك وسيلة إلى أنه يبتلى به ويفتتن به. والمقصود من إيراد الحديث هنا الكلمة التي قال تلك الكلمة إيش؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيلقيها في أذن الكاهن ثم الكاهن يتكلم بها، معناها أنه حصل يعني على لسانه يعني ذلك الحق الذي جاء عن طريق الجن الذي استرق السمع، فهو يكون من جنس قراءة القرآن الفاجر الذي يقرأ القرآن ويصل إلى غيره ويستفيد منه غيره. لكن كما عرفنا لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولو حصل منهم صدق قليل يأتي عن طريق استخدام إخوانهم من الجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من الذهاب إليهم، وجاء ما يدل على التنفير منه والتحذير منه، وجاء ما يدل على تحريم ما يعطاه الكاهن على كهانته، لأنه قال وحلوان الكاهن يعني خبيث، يعني مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، الحلوان يعني ما يعطاه إياه يعني من الأجرة على كهانته، ما يعطاه من الأجرة على كهانته. ومن المعلوم قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الغلام الذي أعطاه طعاما ثم إنه بعدما أكله أخبره بأنه كان يتكهن في الجاهلية وأنه أعطي في مقابل كهانته، فلما علم ذلك أدخل أبو بكر إصبعه حتى قاء ذلك الشيء الذي أدخله إلى جوفه، لأنه كسب حرام ولأنه حصل بعمل حرام. نعم. قال فقال النبي وأن الحديث من عائشة. إيش الحديث؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل أناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة. قال يمكن يمكن أن يكون عروة، لكن هو يروي عن عائشة طبعا، لأن الراوية عائشة وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعني يروي عن عائشة. قال إيش؟ قال إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة. أيوه قال أي عروة يعني فيما رواه عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. إيش الأولى؟ ثم تعيده. عن أبي موسى قال عن أبي موسى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه متعلق بالخوارج، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الخوارج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج ناس من قبل المشرق يعني من جهة العراق، وقد خرجوا في أرض العراق كما هو معلوم، لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وصاروا في مكان يعني معين حازوا فيه، وحصل منهم ما حصل، ثم قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد ورد الأحاديث الكثيرة في شأنهم وبيان صفاتهم وأحوالهم، وأن يعني وأنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهو علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، فإنهم هم الذين قاتلوا الخوارج، والمقصود من جهة المشرق أنهم من جهة العراق، أنهم العراق، وهو المراد بالمشرق، وهو المراد بالمشرق، وخروجهم إنما هو منه، فقد خرجوا هناك في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قاتلهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن يعني هم أهل عبادة وأهل صلاة، ولكنهم ما حصل لهم التوفيق وما حصل لهم التسديد، فهم لم يستفيدوا من قراءتهم القرآن ولم يفهموا ما اشتمل عليه القرآن، بل تأولوه على غير تأويله، وقد حصلت محاجتهم من ابن عباس رضي الله عنه وغيره وعلي رضي الله عنه كذلك، ولكنهم ركبوا رؤوسهم واستمروا على ما هم عليه من الباطل، فقاتلهم وانتصر عليهم وفرح بقتالهم، لأنه جاء في الحديث ما يدل على فضل من قاتلهم. ايش بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم الذي يدخل الرمية وهي الطير أو الحيوان، ثم يخرج من الجهة الأخرى، يخرج من الجهة الأخرى. أيوة. ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. أيوة. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. قيل ما سيماهم يا رسول الله؟ قال سيماهم التحليق، يعني أنهم يحلقون رؤوسهم، يعني هذه علامتهم، أنهم دائما وأبدا على هذه الهيئة، وعلى هذه الحال ثم يعود إيش إلى فوقه حتى يعود السهم إلى فوقه يعني ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه ما أدري يعني إيش طبعا هو يتعلق بالنبال و... هنا هذا قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والمقصود من ذلك وزن الأعمال أعمال العباد وقال وأن أعمال العباد وأقوالهم توزن وأن أعمال العباد وأقوالهم توزن وذلك في الميزان يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ففي هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث وزن الأعمال وأن أعمال العباد توزن وإنما توزن لتقرير العباد عليها وإظهار أن الله تعالى أحصى عليهم كل شيء وأنه لا يظلمهم وإلا فإن الله عز وجل عالم بها بدون وزن لكن وزنها لإظهار ذلك لهم وأن كل شيء قد أحصي وأنهم لا يظلمون وأنهم لا يظلمون شيئا بل حسناتهم مدونة وسيئاتهم مدونة. ومن المعلوم أن الله عز وجل وكل بالإنسان ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات يكتبون الحسنات والسيئات ثم توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. قال وأن أعمال العباد وأقوالهم توزن وهذا كما هو معلوم الأقوال والأفعال كلها توزن وتوضع في الميزان وهي وإن كانت صفات إلا أن الله تعالى يحولها أجسام وهي وإن كانت أعراض إلا أن الله تعالى يقلبها أجساما فتكون في الميزان وتوضع فيه. ولهذا جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالأقوال يجعلها الله تعالى أعيانا تقبل الوزن فتوزن وكذلك الأعمال يجعلها الله تعالى أعيانا فتوزن وتقبل الوزن وتخف الموازين وتثقل كما جاء ذلك مبينا في الكتاب والسنة وكما هو الذي وكما يقتضيه الوزن. فإن الوزن الميزان له كفتان يعني راجحة ومرجوحة خفيفة وثقيلة. أيوة إيش بعده؟ قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية يعني أن هذا منقول من لغة الروم إلى لغة العرب. ومن العلماء من يقول إن هذه الكلمة وإن كانت معروفة مثل هذه الكلمات وإن كانت معروفة عند غير العرب إلا أنها استعملت عند العرب وصارت من جملة كلامهم فكان ذلك مما اتفقت فيه اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى. ومنهم من يقول إن كما جاء عن مجاهد أنها العدل بالرومية يعني بلغة الروم. أيوة. قال ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل ويقال القسط مصدر المقسط يعني مصدر من المقسط ومن المعلوم أن المقسط اسم فاعل من أقسط ومصدره الإقساط، أقسط إقساطا، أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط، وإنما القسط من القاسط أو القسط من القاسط. فقيل إنه قال مصدر على اعتبار حذف الزوائد، حذف الزوائد، لأن الحروف الأصلية القاف والسين والطاء، والباقي التي هي الإقساط زائدة، يعني الهمزة والألف في الإقساط زائدة، فإذا حذفت الزوائد بقيت القاف والسين والطاء. قال فهي مصدر من المقسط يعني بحذف الزوائد، وإلا فإن مصدر المقسط الإقساط، لأن المقسط اسم فاعل من الرباعي، والفعل أقسط ومصدره إقساطا، ومصدره إقساطا، لكن قيل له مصدر باعتبار الأصل إذا حيث حذفت الزوائد التي هي الهمزة في أوله والألف التي بعد السين الإقساط. فالحروف الأصلية قاف وسين وطاء، فقيل له مصدر باعتبار الأصل بدون الزوائد. والمقسط هو العادل، والمقسط هو العادل، أيوة. وأما القاسط فهو الجائر، لأن فيه مقسط وقاسط، مقسط وقاسط، فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الجائر، القاسط هو الجائر. ومنه قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون أي الجائرون فكانوا لجهنم حطبا، وأما المقسطون فهم على منابر على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقسطون اللي هم الإقساط وهو العدل هم محمودون ومأجورون وعلى يمين الرحمن، وأما القاسطون وهم الجائرون فهم حطب جهنم، كما قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم أرد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه إثبات الوزن، وأن أقوال العباد توزن، لأن تسبيحهم وتهليلهم وتحميدهم من أقوالهم فهي موزونة، كما جاء في هذا الحديث الدال على ثقل هاتين الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقلهما في الميزان وأنهما ثقيلتان، فهو يدل على وزن الأعمال سواء كانت سواء في ذلك القول أو العمل، كلما يفعله الإنسان سواء كان قولا أو عملا فإنه موزون. وهنا فيه وزن تحريك اللسان بذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد، وأن ذلك ثقيل في الميزان. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن شيخه أحمد بن إشكاب عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ومحمد بن فضيل هذا تكلم فيه من حيث أنه وصف بأنه يتشيع وأن فيه تشيع، لكن نقل الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح وبين أو نقل عنه كلاما حسنا يدل على عدم تضرره من هذا التشيع، وذلك أنه قال: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. ومن المعلوم أن الشيعة لا يعجبهم هذا الكلام ولا يقولون هذا الكلام، لأنهم يعتبرون أبو بكر وعمر وعثمان يعني هؤلاء ظلمة، بل منهم من بل يكفرونهم ويفسقونهم، فإذا كان محمد بن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه، يعني هذا يدل على أنه من أهل السنة وأنه ما ضره ما قيل عنه من التشيع، وقد يكون ذلك التشيع لا يؤثر كتفضيل علي على عثمان، يعني بالفضل لا تقديم عليه في الخلافة، وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة لا يبدع من قال بها، لا يبدع ولا يصف ببدعة. وفي جماعة من الأئمة مثل عبد الرزاق وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهم يقولون بتفضيل علي على عثمان، لكن المعروف عن أهل السنة عن جمهور أهل السنة تفضيل عثمان كما أنه الأولى في الخلافة هو أفضل من حيث الفضل، لكن قد يكون التشيع من هذا القبيل وهذا لا يضر، قد يكون التشيع من هذا القبيل وهو لا يضر، لكن هذه الكلمة المنقولة عنه الجميلة هي تدل على سلامة لسانه من الوقوع في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تلغوا فيهم ألسنة الرافضة والذين يسبونهم ويشتمونهم ويعيبونهم ويقدحون فيهم ويصفونهم بأقبح الأوصاف. فهذه الكلمة الجميلة من محمد بن فضيل تدل على سلامته من معرة التشيع أو الوصف باتصاب بصفات الشيعة، لأنه قل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ثم يروي عن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع يروي عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير البجلي الصحابي، يروي عن جده، يعني أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير الذي هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يروي عن جده، يروي عن جده، وهنا يروي عن أبي هريرة. أبو زرعة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث. ثم هذا الحديث وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هو حديث غريب من غرائب الصحيح، لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما رواه إلا أبو هريرة ولا رواه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولم يروي عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروي عن عمارة بن القعقاع إلا محمد بن فضيل. ثم كثر رواته عن محمد بن فضيل، كثر رواته عن محمد بن فضيل، فهو غريب وهو فرد مطلق، يعني حصل فيه التفرد من أول الإسناد حتى محمد بن فضيل، ثم كثر رواته بعد محمد بن فضيل، فهو حديث غريب لم يأتي إلا من طريق واحد، وهذا من غرائب الصحيح، أي الأحاديث التي ما جاءت إلا من طريق واحد، وذلك لا يؤثر، لا يؤثر في صحة الحديث. فمن الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين ما هي؟ ما لم تأتي إلا من طريق واحد، وهذا منها خاتمة صحيح البخاري، هو حديث غريب، يعني غريب بمعنى أنه جاء من طريق واحد ورجاله ثقات، وذلك لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الحديث يعني منها ما هو غريب ومنها ما هو عزيز ومنها ما هو مشهور ومنها ما هو متواتر، والغريب ما جاء من طريق واحد، والعزيز ما جاء من طريقين، والمشهور ما جاء من ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. فهذا من غرائب الصحيح. ومثله أول حديث في صحيح البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه أيضا حديث غريب، ما جاء إلا من طريق واحد، ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث غريب. ففاتحة كتاب البخاري وخاتمته من الأحاديث الغريبة التي ما جاءت إلا من طريق واحد ولكنها صحيحة، هي من غرائب الصحيح. ومن ذلك أيضا حديث بيع الولا وهيبته، حديث ابن عمر بيع الولا وهيبته، فإنه أيضا حديث غريب من غرائب الصحيح. وحديث ابن عمر أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيضا هو من غرائب الصحيح كما ذكر لك ذلك الحافظ بن حجر في شرحه وقال إنه وهذا من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته وقد خلى منه يعني من هذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر مسند الإمام أحمد على سعته يعني سعة مسند الإمام أحمد وأنه كان يشتمل على 40,000 حديث ما ليس فيه هذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكنه موجود فيه من حديث أبي هريرة لكن كونه من حديث يعني عمر حديث ابن عمر ما هو من غرائب الصحيح وكذلك أيضا من خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته كما قال ذلك الحافظ بن حجر في شرح ذلك الحديث إذن في الصحيح حديث غريبة يعني وهي صحيحة وقد جاءت من طريق واحد يعني على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وهذا الحديث ما اتفق البخاري ومسلم عليه اللي هو حديث أبي هريرة رواه البخاري ورواه مسلم وهو كله عن طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة ثم قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان هذا هو المبتدأ الخبر والمبتدأ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإنما ابتدأ قدم الخبر ووصف بهذه الأوصاف لأنها تشوق إلى معرفة المبتدأ لأن هاتين الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا مهد لذكرهما بذكر الأوصاف التي ترغب في معرفتهما وتشوق إليهما يكون ذلك أمكن في التطلع والتهيؤ لمعرفة هاتين الكلمتين بخلاف ما لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان يعني ما يكون الراوي أو السامع تهيأ وتطلع لكن إذا وصف الشيء قبل أن يذكر بأوصاف جعلت من يسمع هذه الأوصاف يهتم لمعرفة هذا الذي قدمت أوصافه يكون ذلك حافزا ودافعا إلى معرفته وإلى ضبطه وإتقانه حتى لا يفوت منه شيء وفيه أيضا ذكر الكلام يراد به الكلمة ذكر الكلمة يراد بها الكلام لأنه قال كلمتان مع أن الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهي أكثر من كلمة لكن الكلمة قد يراد بها الكلام كما أنه يراد بها الكلمة الواحدة يراد بها الكلام المركب ولهذا يقال عن الكلمة الطويلة يقال لها كلمة قال فلان يلقي كلمة ألقى كلمة فلان والمقصود من ذلك الكلام الكثير الذي يلقيه في موضوع معين ولهذا يقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلمة الكلام قد يقصد بالكلمة الكلام وهذا منه هذا من أمثلته كلمتان حبيبتان الرحمن خفيتان على لسان ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هاتان هما الكلمتان مثل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهي مكونة من عدة كلمات لكن قيل لها كلمة ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل هذا كله هذا هو مقصود بالكلمة فالكلمة تأتي ويراد بها الكلام وهنا الكلمتان يراد بهما الكلام ولا يراد بهما كلمتين اثنتين وإنما كل واحدة تشتمل على كلمات كل من هاتين تشتمل على كلمتين أو أكثر سبحان الله وبحمده ثلاث كلمات سبحان الله العظيم ثلاث كلمات وهما كلمتان فإذا هذا من ما يأتي وفيه ذكر الكلمة مرادا بها الكلام وقوله حبيبتان إلى الرحمن يعني محبوبتان إليه، وذلك يدل على أن الله تعالى متصف بالمحبة، والله تعالى يحب من شاء ويحب ما شاء، وهذا مما يحبه الله، يعني هاتان الكلمتان، فالله تعالى يحب من شاء من خلقه وما شاء من الأعمال والأقوال، وهذا من الأقوال التي يحبها الله عز وجل، وهي أن يسبح الله عز وجل ويحمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله، فهما حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فهما حبيبتان يعني بمعنى محبوبتان، وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى متصف بالمحبة، لكن اتصافه بها على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشأن في جميع الصفات، كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات يجب إثباته على ما يليق بالله عز وجل، من غير أن تكون صفاته مشابهة لصفات خلقه، ومن غير أن تكون صفات العباد مشابهة لصفات الخالق سبحانه وتعالى، بل صفات الخالق تليق بكماله وجلاله، وصفات العباد تليق بضعفهم وافتقارهم. ثم قال خفيفتان على اللسان، يعني هاتان الكلمتان المحبوبتان إلى الله عز وجل، المحبوبتان إلى الله عز وجل خفيفة على اللسان، ما في مشقة، يعني سهل النطق بهما، ولكنه سهل على من سهله الله عز وجل عليه ومن يسره عليه. خفيفتان على اللسان يعني ليس هناك مشقة، ولكن لا يوفق لذلك إلا من أراد الله تعالى به الخير، حيث يأتي بهذا الكلام القليل الخفيف وفيه الأجر العظيم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي بعد هذا، حيث قال ثقيلتان في الميزان، فهما مع كونه مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في الميزان، بمعنى أنه عمل قليل عليه ثواب عظيم، ثوابه عظيم عند الله عز وجل، وهو أن جزاءهما وثوابهما ثقيل في الميزان عند الله عز وجل، فالله تعالى يجازي على القليل الكثير، يجازي على العمل القليل الشيء الكثير، وفضل الله تعالى واسع، فهاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان وهما ثقيلتان في الميزان، لا يكلفان صاحبهما شيئا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك شأنهما عظيم عند الله عز وجل، ووزنهما عظيم عند الله عز وجل، فهما ثقيلتان في الميزان، فهما ثقيلتان في الميزان. وفي ذلك حث على الثناء على الله عز وجل بهذا الذكر، وعلى تسبيح الله عز وجل وتقديسه وحمده وتعظيمه سبحانه وتعالى. وهاتان الكلمتان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والتسبيح والتنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء عليه، ففيه تنزيه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وفيه حمد وثناء عليه بكل ما يليق به سبحانه وتعالى، حمد وثناء عليه بكل ما يليق به سبحانه وتعالى، ففي ذلك الجمع بين التنزيه والإثبات، التنزيه الذي هو سلب وعدم إضافة ما لا يليق به إليه، والتحميد ويقابل ذلك الإثبات الذي هو حمد الله عز وجل والثناء عليه بكل ما يليق به يوم القيامة، فيجد من كان موفقا ثوابه، ويجد من كان مخذولا عقابه. ثم إن بعض العلماء اتبعوا البخاري في ختم كتبهم بهذا الحديث، فإن المنذري ختم كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث، ختم كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا، فقال ولنختم كتابنا بما ختم به البخاري كتابه, وهو حديث أبي هريرة, ثم ساق حديث أبي هريرة, وهو آخر حديث في كتاب الترغيب والترهيب, آخر حديث في كتاب الترغيب والترهيب. وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام, فإن آخر حديث في بلوغ المرام حديث أبي هريرة هذا الذي ختم به البخاري صحيحا. وبهذا نكون انتهينا من دراسة هذا الكتاب العظيم الذي هو صحيح الإمام البخاري, وهو أصح كتاب من كتب السنة المطهرة, ويليه صحيح الإمام مسلم. وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل بهذه المناسبة, فنقول أولا نحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه إذ وفقنا لدراسة هذا الكتاب من أوله إلى آخره في هذا المسجد المبارك, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه مما حصل من خطأ وتقصير. اللهم اجعلنا ممن أردت به الخير ففقهته في دينك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا, واختم بكلمة الإخلاص آجالنا, ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم.